يقول السائل: هل يعني يجب استئذان الولي في ظهور المرأة في التلفزيون؟ طبعا أولا يعني قبل المسألة، يأذن الولي ولا ما يأذن الولي، هل يأذن الله ولا ما يأذن؟ يعني بعض الناس يقول يعني لا، يمكن في إحراج، يقول الناس يقولون شفنا زوجتك أمس، شفنا زوجتك في التلفزيون، أو بعض من الشباب يقولوا لا، شاب يقول شفنا أختك أمس في التلفزيون، يعني إنه هذه يعني عيب. وإنه قبل هذا الكلام، ما هو حكم رب العالمين في ذلك؟ فإذا كان ظهور المرأة الشابة هذه فتنة، فإذا قبل موضوع ما نسأل الولي يوافق وما يوافق، ما يشوف رب العالمين يرضى ولا لا. طيب،